الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله ففي تاريخ هذه الأمة رجال عظماء غير الله بهم هذا الكون بما بذلوا من أنفس وأموال في سبيل الله عز وجل فقهوا عن الله مراده وقرأوا قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم كان من هؤلاء الرجال سعد بن الربيع رضي الله عنه قاتل يوم أحد منافحا مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدما وضعت الحرب أوزارها وانجلى غبارها قال النبي عليه الصلاة والسلام لزيد بن ثابت رضي الله عنه اذهب فانظر ما حال سعد بن الربيع يقول زيد رضي الله عنه فأتيته وهو في آخر رمق فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول كيف تجدك فقال رضي الله عنه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه وقل لقومك لا خير فيكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف ثم قال واها لريح الجنة إني لا أجدها من دون أحد من هؤلاء الرجال أيها المسلمون عباد الله مبشر ابن عبد المنذر رضي الله عنه الذي قتل يوم بدر شهيدا فرآه عبد الله بن عمرو بن حرام قبل وقعة أحد بليال في المنام فقال له إنك ستقدم علينا في أيام مبشر بن عبد المنذر يقول لعبد الله بن عمرو بن حرام في المنام إنك ستقدم علينا في أيام قال له وأين أنت؟ قال في الجنة. قال أليس قد مت؟ قال بلى ثم أحييت. فقص عبد الله بن حرام تلك الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال تلك الشهادة يا أبا جابر. بشره عليه الصلاة والسلام بأنه سيلقى ربه شهيدا. وهكذا كان يوم أحد قبض رضي الله عنه شهيدا. يقول ولده جابر لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف عن وجهه وأقلبه وأبكي والناس ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. ثم قال لي يا جابر ابكي أو لا تبكي، فإن الله تعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك كفاحا. فقال يا عبدي تمنى. قال يا رب أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. من هؤلاء الرجال أيها المسلمون عباد الله عمرو بن الجموح رضي الله عنه، كان أعرج شديد العرج، وكان له 4 بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم أحد أراد عمرو بن الجموح أن يخرج، فمنعه بنوه، قالوا له يا أبانا نحن نكفيك. فجاء رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا، قال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعونني، وإني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له عليه الصلاة والسلام أما أنت فقد عذرك الله. ثم قال لأولاده ما عليكم لو تركتموه؟ فتركوه. فخرج رضي الله عنه فكان في عداد الشهداء. قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه الله. وهكذا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه لما كان يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب ومن معه من المرتدين انكشف الناس، فقال ثابت رضي الله عنه والله ما كنا هكذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لبس كفنه رضي الله عنه وتحنط، وما زال يقاتل حتى قتل. أما يوم خيبر فقد كان هناك عبد أسود من عبيد يهود، لما رأى اليهود يأخذون أسلحتهم ويهيئون أنفسهم قال أين تريدون؟ قالوا نريد قتال هذا الذي يزعم أنه نبي. فوقع في نفسه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب. فجاء هذا العبد الأسود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له إلى ما تدعو؟ فعرض عليه الإسلام وبين له معالم الدعوة. فقال له فما لي إن آمنت بك واتبعتك؟ قال الجنة إن مت على ذلك. فشهد شهادة الحق. ثم قال يا رسول الله إن هذه الغنم ليست لي بل لسيد اليهودي. قال له عليه الصلاة والسلام ارمي في وجوهها بالحصباء فإن الله سيؤدي عنك. ففعل ذلك، فرجعت الغنم إلى صاحبها اليهودي، فعلم القوم أن الغلام قد أسلم. لما ثار غبار المعركة وحمي الوطيس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قبيح الوجه منتن الريح. فقال له عليه الصلاة والسلام أما إن الله تعالى سيجمل وجهك ويطيب ريحك. فدخل رضي الله عنه فقاتل حتى قتل، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره قال أما إنه لشهيد وأنا عليه شهيد. فلما وضع في لحده أشاح صلى الله عليه وسلم بوجهه فسأله الصحابة فقال والذي نفسي بيده لقد رأيت اثنتين من الحور العين من أزواجه في الجنة يدخلان ما بين جلده وكفنه. هذه هي الشهادة أيها المسلمون عباد الله، عرفها أهل العلم بأنها حالة شريفة تحصل للعبد عند الموت، لها سبب وشرط ونتيجة. أما سببها فالجهاد في سبيل الله عز وجل، كفى ببارقة السيوف على الرؤوس فتنة. وأما شرطها فعدم الموانع، ألا يكون هناك غلول، ألا يكون القتال قتال معصية، قتال بغي، قتال عدوان، ألا يتلبس الإنسان بهلع ولا جزع، بل يكون صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، يرجو ما عند الله من أجر وثواب، ما يقاتل رياء ولا سمعة ولا حمية ولا ليرى مكانه، ولا يقاتل للمغنم، وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وأما النتيجة فجنة عرضها السماوات والأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه ست خصال: يغفر له بأول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويأمن الفتان، ويأمن الفزع الأكبر، ويزود 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. هذه الشهادة وهذه منزلة الشهيد. سمي الشهيد شهيدا أيها المسلمون عباد الله لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة، فهو شهيد بمعنى مشهود له. وقيل سمي الشهيد شهيدا لأنه شهد بدمه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقيل سمي الشهيد شهيدا لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله له من الكرامة، فهو شهيد بمعنى شاهد. هذه المعاني كلها مجتمعة تتحقق في من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أيها المسلمون عباد الله، هذا الخير لا ينقطع في هذه الأمة إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضربوا أروع الأمثلة وخطوا أروع التاريخ في تلك الصفحات، فإن السائرين على دربهم من المجاهدين في سبيل الله الذابين عن شريعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذاهبين عن الحرمات، يسيرون على الطريق نفسه. وكان من آخر هؤلاء من نعوا إلينا بالأمس محمد الضيف وإخوانه، أسأل الله أن يرفع درجاتهم في عليين. لسان حال أتباعه اليوم أنهم يقولون: ذهب الضيف وبقي السيف، ذهب الضيف لكن بقي الجهاد في سبيل الله. لا تسقط هذه الراية، يحملها الخلف عن السلف، يتلقاها الآخر عن الأول. لا تسترد كرامة سلبت سوى بالسيف لا بفصاحة الخطباء. أسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في عداد الشهداء، وأن يرفع درجاتهم في عليين، وأن يجعلهم من أصحاب اليمين، وأن يرزقهم شفاعة خير المرسلين، وأن يجعلنا من السائرين على خطاهم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أنه قد دخل علينا شهر عظيم، شهر له قدره عند الله. هذا اليوم الذي نحن فيه هو اليوم الأول من شعبان، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه وأن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على الصيام والقيام. هذا الشهر المبارك أيها المسلمون عباد الله، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام فيه، كما قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: يا رسول الله، ما لك تكثر الصيام في شعبان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم شهرا إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما من شعبان. وكان يقول: ذاك شهر غفل عنه الناس بين رجب ورمضان. هذا الشهر أيها المسلمون عباد الله، قال أهل العلم: الصيام فيه بمنزلة السنة القبلية قبل صلاة الفريضة. صلاة الفريضة نصلي قبلها سنة قبلية، كصلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر، وكذلك صلاة الجمعة رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي قبلها ما كتب الله لنا أن نصلي. الصيام في شعبان بمنزلة السنة القبلية استعدادا لرمضان، من أجل أنه إذا دخل رمضان تكون النفس قد اعتادت على الصيام، فتستقبل رمضان مسرورة محبورة نشطة، ترجو ما عند الله من أجر وثواب. أكثروا في هذا الشهر المبارك من الصيام، أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من نوافل الصلاة، تهيئوا لاستقبال رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا أيامه وأن يجعلنا فيه من المقبولين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا سميع الدعاء، يا قريب الرجاء، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى. نسألك يا الله في هذه الساعة المباركة أن تصلح أحوالنا، وأن تبلغنا آمالنا، وأن تحسن أخلاقنا، وأن توسع أرزاقنا، وأن تغفر ذنوبنا، وتطهر قلوبنا، وتستر عيوبنا، وتنفس كروبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رحمة من تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وتبيض بها وجوهنا، وتصلح بها ديننا، وترفع بها شاهدنا، وتحفظ بها غائبنا، وتزكي بها عملنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من فتنة القبور ومن عذاب السعير ومن دعوة الثبور. يا عزيز يا غفور، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلفنا بركنك الذي لا يقام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء الذي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى دنيانا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. نسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لأهلنا في السودان فرجا قريبا. اللهم نفس كروبهم، اللهم فرج همومهم، اللهم أطفئ نار الحرب في تلك الديار، ورد الناس سالمين غانمين، واجعل تلك البلاد آمنة مطمئنة سخية رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم أكرم لأهل الشام أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعل ولاية رئيسهم ولاية خير ونماء ورخاء يا أكرم الأكرمين. ونسألك أن تجبر كسر أهلنا في غزة، وأن تؤلف بين قلوبهم، وأن تصلح ذات بينهم، وأن تهديهم سبل السلام، وأن تربط على قلوبهم، وأن تنزل السكينة عليهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.